نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المصنف رحمه الله بأن القدر هو سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، توعد وتهدد من سعى لاختراق ذلك السر. ومعنى سر الله في خلقه يعني تدبير الله عز وجل في خلقه. فالعبد الضعيف يتطاول على ربه ويقول: لماذا يعطي فلانا مالا أكثر مني؟ ولماذا يعافي فلان وأنا يمرضني؟ ولماذا يهدي فلان وأنا يحرمني؟ وهكذا. فلا تدخل في سر الله في خلق، فلا تدخل في سر الله عز وجل في خلقه، وتعمل الظنون فيه والأوهام والشكوك والنظر والحيرة والفكر. والواجب عليك فيه الرضا والتسليم. ذلك قال: فويل لمن صار لله في القدر خصيما. يعني ويل له، توعد لمن صار لله في القدر خصيما، تخاصم ربك فيما قدره وقضاه على خلقه. لماذا فلان آمن وأنا محروم؟ لماذا فلان متزوج وأنا لم أتزوج؟ إذا خاصمت ربك في القدر الله عز وجل يخصمك، فلم تكلف بذلك الأمر، وإنما أمرت بالإيمان به، أي بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ذلك قال: فويل لمن صار لله في القدر خصيما. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني أنت قلبك سقيم لتطلعك لسر الله عز وجل في خلقه، فلم تراودك الشكوك، فلم تراودك الشكوك والأوهام في اقتحام سر الله في خلقه إلا لسقم قلبك. ولو كان قلبك سليما لعظمت الله سبحانه وحتى في أفعاله وفي أسمائه وصفاته، وعظمته في ذاته جل وعلا كما قال سبحانه: وكبره تكبيرا. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال: سبح اسم ربك الأعلى. وقال: سبحان رب العظيم. أي نزه ربك عن كل عيب ونقص فيه، عن كل عيب ونقص يقال فيه. وقال سبحانه: الملك القدوس، يعني المتقدس عن النقائص والأوهام والعيوب التي يرمى بها الرب سبحانه وتعالى. قال: لقد التمس، يعني من يفعل ذلك فإنه يسعى في ظنه الموهوم. ذلك قال: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. لقد التمس يعني سعى بوهمه وشكوكه في اختراق ذلك القدر، في فحص الغيب، في يعني في التطلع إلى ذلك السر، فإنه يتطلع بوهمه إلى سر مكتوم لكن لن يحصل عليه لا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء يعلمون ذلك. فكيف تسلم لنفسك الأهواء والشكوك والأفكار والظنون في ذلك الأمر الذي قد حجب عن من هو خير منك؟ قال: وعاد بما قاله فيك، أو عاد بما قاله فيه أفاكا أثيما، يعني من يلتمس ذلك سيعود بما قال أفاكا كذابا، لأنه هذا افتراء. لو قلت الله عز وجل أعطى فلانا وحرم فلانا، لماذا أعطى هذا وحرم فلان؟ فلو قلت سببا في ظنك فهذا إفك وكذب، لأنك ما تعلم الغيب. والله يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فآية الأخرى: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ثم قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال سبحانه: قل وقال سبحانه في سورة الزخرف آخرها لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليه ولولا يكون ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرعا عليها يتكئون وزخرفا. لكن هذه ما تضر، وهذه ليست هي المقياس، وإنما المقياس قال ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي لا تغتر بما أعطي الكفار من زينة ومال. فإذا قال شخص لماذا الكافر يعطى وأنا أحرم، نقول لا تدخل في سر الله تعالى. الله يقول قد قال عنهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وقال سبحانه فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، وقال سبحانه أيحسبون أنما نملي لهم من مال نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، فلا يدركون ولا يعلمون لماذا. فلا تطلق عنان قلبك ولا فكرك ولا نظرك ولا فسوستك ولا فكرك لهذا الباب العظيم وهو القدر باختلاق الوساوس والأوهام والتجزع والتسخط. لذلك قال وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، يعني تكون موصوف بالكذب ويلحقك الإثم المبين بذلك الأمر. إذن ما هو الواجب؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وصلحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا، يقول الشخص آمنا به كل من عند ربنا، فيؤمن ويسلم ويرضى ويصبر ويسترجع على ما فاته من القدر، يسترجع على ما فاته من النعيم من الخيرات من الخير في القدر، على ما فاته من الخير والقدر من الخير في القدر وما لحقه من شر فيه. هذا هو المشروع. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم الحديث عن مسألة القدر، وهي مسألة عظيمة، ومن أهميتها جعلت ركنا من أركان الإيمان، لا يكون الشخص مؤمنا إلا به، والإيمان بالقدر، وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر إيمان، والإيمان يدرك ويحصل بالدعاء والرسوخ في العلم، فيكثر المرء من دعاء ربه أن يكون راضيا بما قضاه الله عز وجل وكتبه عليه، نعم، وأن يكون من عباده المتوكلين. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم. قل كيف نجمع بين الرضا بالقدر وكره المصيبة؟ كره المصيبة قبل وقوعها. المسلم يقول في البخاري ومسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وبعدها يأتي الرضا والتسليم. يقول ما معنى قول لقد التمس بهم فحص الغيب سرا مكينا؟ يعني هو يتوهم أنه سوف يفحص الغيب حتى يصل إلى السر المكتوم، ويزعم أنه سوف يصل إلى هذه النتيجة. لقد التمس بوهمه وظنه في ذلك السعي لفحص الغيب سرا كتيما، يعني أنت تبحث عن سر مغلق، فبحثك فيه عبث ولن تصل إلى نتيجة.